نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها